هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وان كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. فانت ونيتك سبحان الله العظيم، انت والنية، فانظر وصحح وجدد نيتك كل يوم مع رب العباد عز وجل. وجدد النية عند بعد انقضاء هذه الايام الفاضلة، الايام الفضيلة في هذا الشهر الفضيل سبحان الله، قول يا ربي سوف اواظب على الصلوات في المسجد. اكتشفت انت حلاوة الصلوات في المسجد، اكتشفت جمال الصيام، صم بعد ذلك ولو من الاسبوع 2 وخميس سبحان الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر دائما ويحافظ على صيام الاثنين والخميس بعد رمضان، ويقول هذان يومان يعرض الله يعرض على الله فيهما عملي، واحب ان يعرض عملي وانا صائم. ايضا الثلاث البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن صام يوما لله تطوعا يعني ابتعد من النار كما يبعد طائر فرخ خرج من بيضته وظل يطير الى ان مات وهو هرم. يعني هكذا الانسان، يعني هؤلاء الذين يكثرون من الصيام والذين يشربون من او يدخلون من باب الريان ان شاء الله، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. تعال الى قضية الادب عند الناس. الناس تقسم الادب ثلاث درجات او ثلاث طبقات او ثلاث مراحل. اهل الدنيا كيف ينظرون الى الادب؟ اكبر الادب عندهم ان يكون يعني يعرف في الشعر، يعرف في الثقافه، يعرف في سبحان الله العظيم في ايه في في في في في, في, في التاريخ. هذا هو الادب عند الناس، يعني او عند ايه عند عامه الناس، هذا هو يرى الادب هكذا سبحان الله. لكن اهل الدين عباره عن ايه؟ عن رياضه النفس وتهذيبها واصلاحها وتوبتها هكذا. لكن اهل الدنيا يعني يقول ده رجل اديب، يعني يقول شيء طيب، طالما ان ادب يسري يعني فكرة الانسان ويعلي قيمة الانسان وقيمة وطنه وقيمة بلده وقيمة قومه في غير ما صرف ولا مخيلة، شيء طيب لا يعترض عليه احد. اما اهل الدين فنظرتهم للادب امر اخر، يؤدب جوارحه. الامام الشافعي مرة يعني كان اراد ان يقوم الليل فاستعصت عليه نفسه، فماذا كيف يؤدبه؟ قال فصومتها سنة، يعني بدل ما هو رمضان شهر جعل رمضان 12 شهرا. فبالله عليك هذه النفس لما تجد ان صاحبها يهذبها بهذا التهذيب القوي ويشكمها بهذا اللجام الخطير، هل تتمرد عليه يوما؟ فهذا يؤدب يؤدب نفسه. ايضا من ضمن يعني نظرة اهل الدين للادب اللي هو اللي هو حفظ الحدود، يحفظ حدود الله ويحفظ الشهوات في ان ان لا يضعها الا في في محبة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا ادب اهل الدين، ان يؤدب الجوارح، ان يؤدب الشهوات، ان يترك الشهوات. اما اهل الخواص من القوم فدول عندهم عندهم اللي هو يعني طهارة القلوب، هذا اكبر نوع من الادب. لان انا كل يوم قبل ان اخرج اوضب من هندامي ومن ملابسي واقف امام المرآة، لكن مش زي اهل الدنيا وضعين كل الادب في الفصاحة وفي البلاغة واسمار الملوك تاريخ الناس سبحان الله. لكن خليك انت في اهل الدين، ان تروض النفس، تؤدب الجوارح سبحان الله، تحفظ الشهوات في غير في خدير في مرضاة الله عز وجل. فبهذا المنطق انت تقارن بين هذا وذاك. ولكن الانسان كلما خرج كل يوم يعدل هندما ليه؟ لانه يريد ان يرى الناس منه مظهرا حسنا. طيب الله ينظر الى منظرنا ام ينظر الى قلوبنا؟ لا، ينظر الى قلوبنا. طب الله لما يطلع على القلب ويشيل الحسد والحقد والغم والنكد وحب الشر للناس والى اخره، فبالله عليك ماذا تقول؟ لا، انت كن مع اهل الادب الديني، الادب اللي هو يؤدي جوارحه ويحفظها ويحفظ شهواته سبحان الله العظيم، ويحفظ نفسه ويترك ويترك الشهوات. اما انا لا ادعي ان اقول ان احنا ان نصل الى درجه الخواص من القوم، لكن لا، الناس المؤمنين الصادقين يراعي قلبه ومراعاه منظر الله والاسرار الداخليه ويحفظ وقته في الا يلتفت الى ايه الى غير الله سبحانه وتعالى، ويجعل دائما دائما هو حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. اما المقامات يعني الادب مع الله سبحانه وتعالى تقتضي ان ننظر الى الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا انتهينا من ايه، من انواع الادب عند اهل الدنيا، والادب عند ايه، عند اهل الدين. في اهل الدين في عوام وفي خواص. الخواص دول هم دايما مركزين على الايه، على القلب، دايما اصلاح القلب، والقلب هذا سلطان، اذا صلح السلطان صلحت الرعيه. يعني القلب هو الذي يعطي امره للعين ان تغض البصر، وعن الاذن ان لا تستمع الا لما يرضي الله، والقدم لا تسير الا الى مكان يرضي الله عز وجل. طيب دي نقله، ننتقل الى ايه، الى الى نوع اخر او يعني قضيه اخرى. الله سبحانه وتعالى لما تنظر انت الى كتاب الله سبحانه وتعالى وتنظر الى ادب الصالحين في كتابه، تجد ان مثلا ان يعني العبد الواحد زي سيدنا عيسى قال له ربه سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ ماذا صنع عيسى؟ سيدنا عيسى: ان كنت قلته فقد علمته. ما كان ايه ولا بيقول ايه، واحد تاني يرد يقول انا لم اقلها، لا انا لم اقل يا رب، لا بالعكس، هو من باب الادب قال ان كنت يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. شوف الادب بتاع سيدنا عيسى، ممكن يقول ايه انا لم اقل، انت لما تقول لابنك ايه يا ولد انت تقول انا لم اقل هذا. لكن سيدنا عيسى وهو خاطب ربه يوم القيامه يخاطب بهذا الادب العالي: أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ لم يقل انا لم اقل، وانما قل ان كنت قلته فقد علمت. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأمر. ليه؟ لأن الله يعلم سره سبحان الله، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لماذا؟ لأن سبحان الله يعني إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى بتفرده بعلم الغيوب: إنك أنت علام الغيوب. ونفى أن يكون قال لهم غير ما أمره به ربه، وهذا هو محض التوحيد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وبعدين وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، أنا كنت موجود معهم إلى أن إيه، إلى أن مت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأنت يا رب المنفرد وحدك بعد ان مت وتركتهم، انا اطلعت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. ثم وصفه سبحانه وتعالى بانه فوق كل شهادة ويعني اكبر من هذا، وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك. يعني هذا ابلغ الادب، يعني يا ربي انا لا اتدخل، سبحان الله العظيم. ايضا لو ذهبت الى ادب اخر في القرآن كادب الخليل، سيدنا ابراهيم قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم قال: واذا مرضت فهو يشفيني. لم يقل والذي اذا امرضني، لا لا، هذا ادب، لم يحفظ الادب مع الله سبحانه وتعالى. تعالى لسورة الكهف، رجل كالخضر عليه السلام لما خرق السفينة وقتل الغلام واقام الجدار، جي في جانب العيب ماذا قال؟ قال ايه؟ قال: فاردت ان اعيبها. لم يقل فاراد ربك ان يعيبها، لا لا لا لا، الله اكبر، فاردت ان اعيبها. وجي في الخير قال ايه؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لو تتبعت مع القرآن اذهب الى الصالحين من الجن ماذا قالوا؟ قالوا: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. سبحان الله، احنا لا ندري، يعني الشر يعني جيف الشر بناه للمجهول، وجيف الخير ام اراد بهم ربهم رشدا. ولذلك سيدنا موسى لما ذهب الى ماء مدين فارا من فرعون ومن طغيان قومه وسقى للبنتين وتولى الى الظل، قال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لم يقل ايه،

والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الادب نهى ان يرفع الانسان بصره الى السماء في الصلاه سبحان الله، وانما ايه، انما الانسان ينظر في الصلاه وهو واقف الى محل سجوده، وهو راكع الى اطراف اقدامه، وهو ساجد الى ارنبه انفه سبحان الله العظيم. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن قراءه القران في الركوع والسجود. ليه؟ لان الركوع والسجود حاله انخفاض وذله، والقران لا يقرا في حاله الانخفاض ابدا ابدا سبحان الله العظيم. فالقران كله مليء بالادب، اكبر او راس الادب كمال التسليم يعني لله سبحانه. ثم اذا نظرت الى الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كما قال رب العباد عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ادب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الاحزاب، هذا ايضا ايه، ادب. ايضا ان تصدق بكل ما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان تعارض. يقول لك احنا سيدنا الشيخ الحديث ده صحيح، الحديث ده متفق عليه، الحديث سبحان الله العظيم. لا، لا تذهب الى الايه ولا تحكم الشرع على الايه، على العقل سبحان الله. فيجب ان تسلم لامر رسول الله وتنقاد وتذعن كما وحد الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل سبحانه وتعالى بالعباده والخضوع والذل والانابه والتوكل. توحيد لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما. توحد المرسل سبحانه وتعالى وتوحد متابعه الرسول، فان اختلفنا في شيء يجب ان لا نحكم الا رسول الله، ونرضى بحكم رسول الله ولا نرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ امر على ايه، على وتصديق الخبر على ان تعرضه على قول فلان او قول علان او قول المذهب او قول الطائفة او قول الجماعة. فان عندئذ لابد ان تحكم في كل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض ابدا عن امره وعن خبره، وانما تسمي كل امر في ايه، او تضع كل امر في مكانه. اما موضوع التحميل والتأويل لا، هذا غير وارد ابدا. النوع الثالث من الادب ان تتأدب مع الخلق. كيف تتأدب؟ في المعاملة معهم، فان تنزلهم مراتبهم، في ادب مع الوالدين، في ادب خاص، الاب له ادب خاص، الام لها ادب خاص، وادب اخص العالم، تتادب مع العالم سبحان الله، ومع السلطان في ادب يليق به سبحان الله، ادب يليق مع مع مع, مع الناس الاجانب، مع الضيف كيف انك تضيفه سبحان الله العظيم. تتادب مع اهل بيتك، تتادب مع الجيران، تتادب مع الناس. هذا هو الادب الذي هو من المنجيات. طبعا الدين مليء بالادب، في ادب الركوب والدخول والخروج والسفر والاقامه، وادب الكلام، وادب السكوت، وادب الاستماع، وادب الادب هو عباره عن عنوان سعاده المرء. رزقنا الله ادبا معه سبحانه، وادبا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وادبا مع خلقه، وحشرنا واياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.